موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها تكذيب المشركين بالإسراء. فكذب المشركون برحلة الإسراء والمعراج لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأيده الله تعالى بآية عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما كذبتني قريش كنت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، يعني كأنه بيت المقدس مجسم قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وبيت المقدس هذا هو المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى وبيت المقدس وهذه البقعة عموما بقعة مباركة، فهي معدن النبوات ومهد الرسالات. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام وهو يحكي ما كان بينه وبين قومه، قال الله تعالى على لسان موسى: يعني يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال الله تعالى في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للشام عموما، في أرض مباركة، فقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم طهر بيتك المقدس من دنس اليهود، واجمعنا يعني مع نبيك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.